هل يجوز الصلاة في مسجد بجواره ضريح لإمام بوتشيشي؟ وأنا لا أعرف سواء الإمام بوتشيشي أو غيره، أنا لا أعرف يعني لا أعرف ما دلالة كلمة بوتشيشي هذه. أما أي ضريح فلا يجوز الصلاة بمسجد فيه ضريح إذا كان الضريح داخل المسجد أو كان بجوار المسجد ومفتوح منه باب أو طاقة للمسجد. أما إذا كان مفصولا فصلا تاما عن المسجد فلا بأس في الصلاة في هذا المسجد إلا أن يكون في القبلة على خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى.